كبيرة وفتح بلدة ما كان عمل من هذه التحتل المدينة حتى كان أبو بكر أعلى الدليجين مني هذا هو أنك أنتم تتسكوا أنه مقيم كلمة في سري العمر لأنه شاف أكثر من مرة أن أبو بكر أكثر حمى منه وأكثر ثقة منه حتى لو كان العكس ما يرى كان قتل خالد ملك النويل أولين كنت سيدا إذا كان ده من بشر بشر وبلد بالله عز وجل فما عزل من رحمته لنا كرحمته لنا أنه بين لنا بعض الحكم وحجب عنا الحكم الأخرى لتسلم حتى ينهر الجبال لأن اسم الجبال بالغيب فما عزل من رحمته لنا مشرفة يمكن أن يكون هناك طعام يحمل اسم النساء معه عشان يحمل طعام من العاق ومنك قالت عن أفل يتبقون في القرآن ومكان عند رجل من العلم فيه خلافا كثيرا فقد أمر الله عزل من الابتداء والتفقه عنه وفهم القرآن شوف يقول في العام يقول يا أهلس أليس من القرص وهذه الأمر بزر التحكيم وأنه أفل تعقل وفهم القرص التحكيم أو فكر لكن أنا أفل تمشي معه حيث التسيح والحول ذات العلم بالمسرعة هو عايز أقول أنه مسرعة في الأمر بزر التحكيم وسرعة المسرعة للتمشي وأفل عن بزر التحكيم تحقيق الكلمة في العام فهو أنه أفل تمشي معه يعني واحد يكون شوف وكان عمر عليه من ما يحب يشتفى تصدق الكلمة فلكن لعد الفكر حفظت من أصح قد كنت معك ما أفضل الأموال الناس أكبروا في الله فليس إعطاء الدنيا ضياع المحبة لكن الله عز وجل لأنه لا يخشى شيء ولأنه ليس هناك تعاون بين العقل والذكر دائما يؤدينا إليه إلى التعقل والتدبر فالتدبر هو فهم العمق وفصحك ليس من أغلب الأمر من تغلب القرآن يتغلب القرآن يعني يعجب الإيمان بالله وماشي ويفكر فيه يعني كيف فقد حضر أن الله عز وجل يتغلب هو التفكر معه وفهم القرآن وفهم القرآن فلا يمكن أن يقول لك شيء ثم يجد خلافه فقد أخبرنا أن هذا القرآن كان عند أهل العلم وجود فيه اختلافا كثيرا وخلاف كلمة عامة هي خلاف النصي والخلاف العقلي وكلام ما يكون الحق والخلاف لابد أن يكون فيه طرف حق وطرف باطل وهذا محال في حق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى من أصدق من الله دينا وقال تعالى كذلك من الله من آياته لعلكم تعقلون وحوات كثيرة من آياته التي ربنا أفلا تعقلون أفلا تعقلون فالعقل هو المحاكم وهو صيغة الحق والتمييز والتكليف فمن ذهب عقله بجمهور الأئمة أي عدم الله وعدم الاستيعاب فهو غير مكلف كعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يعني بن طلب مجهول بن فلان قد سمع أمر أبو بلال بنا فرجع لي عنه يقول هذا هي ابن المؤمنين كنت مخرجي قراء قول أنا بنت عبد الرسول السنة الثانية فأتبع الثلاث عن المجهول المؤمنين عن عقله وعن ذلك حتى يستيقظ وعن الصبر حتى يحترم كان سبق فخلى عنه إذا حتى المجهول لما يأتي بأكبر الأشياء لا الشرع يعفو عنه لأن مراد التكليف والعقل ومن الأمر أن أمر الجبال لا يمكن أن يكون عنها أن تعرف أن الكلام فعل منه حتى يفيد وعن الشرع حتى يفيد وعن ذلك حتى يستيقظ فليس من المعقول أن يخالف الكتاب والسنة العقل ثم يبدأ هذا العقل باستيعاب الأيام والمواضيع التي يبدأ بها الكتاب ويتكلف تحقيق أمر بسر الآمنة والإنتهاء بوحي القرآن التكليفة بمعنى وهذه مشقة يخالف القرآن تعالى أن يسمع أوامر بالإيمان المنتقل وقوله تعالى فإنما يسمع لمسانك المبشر المنتقل وبهم من الأمهم وقوله تعالى فإنما يسمع لمسانك لعلهم يتذكرون فقوله تعالى من أشهر مجاز الكتاب عن السنة قد يبقي لهم بها من فهم يشرح ويجهل ما يتلهم أمام تعالى وهذا الفهم يقال من يفهم ويفهم من يفهم الأمر تعالى يقول في عقله من المتوقع الناس الحقيقة العامة فإن لم يستطع أن يسلم الناس لم يقول شيخ الإسلام الدنيا إن صح العقل سلم العقل الذي يعني هذا القرآن القرآن الكريم ذكر كل شيء أخذ الدنيا بالدنيا الطبيعي لأن هو صلى الله عليه وسلم عمل كفر كتبع بموتهم مش هنعرف إحنا لما نيجي بعد منه إن إحنا نقاتل مش هنعرف نوصل هذا الدين ورسوله لكن صلى الله عليه وسلم نصر الدين ونصره كأنه بشر عادي زي زينا لو أخذ بأسلام النصر نصر ما أخذش أسلام النصر هذا فإذا بالتالي ما يجيش واحد بقى يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد من ملائكة لا الملائكة مؤمنين ودي قواعد التأييد عصيت مش الملائكة ما عصيتش الملائكة أيده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زي كل البشر نفس السلوكيات طبيعية لكن علشان تقول طب اشمعنى ده اللي بيجيله الوحي من نسبة لبعض الخوارج حتى يسلم العقل إذا لم تعدل عنه يقبل العقل حتى يتقبل الأمور أن تصير أقدر الله عز وجل بأسباب فطرق هذه الأسباب والأحكام بأسباب Thank you. النظريات العلمية ليست حقائق. النظريات العلمية ليست حقائق، فهي نظريات تتكلم. أما الحقائق العلمية لا يمكن تستطيع مع القرآن. فالنظريات حتى وإن كان يقولها في بعض الحاجات على أقل، يعني مثلا أن المحب وقالوا أن المحبوب يكون عنده حبة لا يمكن أن يرسل إلى السنة، إذا رسل ما يدينه ربنا ويقوى عليه. قالوا عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحب من الشيطان وإن الشيطان من النار، فإذا حب أحدكم فأكفلوا من النار. قالوا هذا الحديث لا يمكن يكون صحيح، هذا الحديث مكذوب أو هذا الحديث خطأ. لكن Thank you. لكن نفس الحكم يعني الدين قد يكون افضل من النار، يعني النار تحرق ما تاتي بخير، يعني الطين ياتي لبيت يؤويك، الطين ياتي بمكان تشرب منه، مكان تطلع فيه الاكل، يعني فوائد الطين، وياتي بمكان عايز تعمل فيه، لكن النار تحرق كل شيء، ما فيها خير، الواحد يحب النار، الواحد يحب النار، لكن النار قد يكون افضل من الملائكة، قد يكون افضل من نفس حالة الطين، ومع ذلك الملائكة قد تكون فيه، وهو من أعلى فلن تعمل عقول في العشر السنين الجاي، والناس لأنه أحمق. فكر أن الصدود لآدم، الصدود لم يكن لآدم، وإنما الصدود كان لله عز وجل، مش لله ذاته صدر لآدم، ولكن صدره لأمر الله عز وجل، فصدر طاعة لله عز وجل، ولذلك لما يأتي بعض الناس يعني فوائد استعمال الآية ففي الآية القديمة لما يأتي بعض الناس ويقول أن الولي يخلق ويستلم بخلقه إن عيسى خلق، إن عيسى خلق أو أنه يجوز الصدود عند قبر الولي أو الولي ويستدلوا بسجود الملائكة لآدم أو بسجود أهل يوسف ليوسف، نقول هذا خروج عن الأصل، الخروج عن الأصل لعبادة لا تصلح إلا لله، أو بأمر من أمر الله عز وجل، لتوضح الله عز وجل، يعني قبل أن يحمل الله عز وجل من يدير أعمال الناس مش ملك الموت ولكن ملك المتابع، والله عز وجل فلم يجد واحد يمكن يحب على واحد ويقتله مش نقرب واحد، لكن قرب واحد من من؟ من الله عز وجل من الأمر الأمر الله عز وجل، فكذلك العبادة لله عز وجل قد أصلت خلال الله عز وجل لا بد أن يكون بجسم صريح من الله عز وجل، فالله عز وجل أذن لآدم الملك أن يكون لآدم كما أذن لإخوة يوسف وأبوه أن يسجد لنسب مؤلف الملاك الحق لله، وأذن لعيسى عليه السلام أن يخلق قومه ويقترب بدين الله، فالله عز وجل أذن هناك الوالد بين الوالد والوالد، إذا هذا الكلام باطل، إذا الخروج عن الأصل أو صرف عباد الله عز وجل هذا كفر، لكن لماذا لم يعتبروا كفر؟ لأنه بأمر من الله عز وجل، فلما كان بأمر الله عز وجل أصبح مرة من أمر الله، فأطيع لله عز وجل إن فعلت كذا لكم لأن الله أمرني، ليس لأن هذا الفعل مرغوب بشرط هذا كبير. فكانت تلك المقدمة بين الابتلاء عن السجود وظن أن هذه الشغل عقلية فعلت التأويل وجرى عليه المجرى وصار إلى أن يكون من أعلى النصوص الوحي بتأويل الباطل إلى يوم القيامة، ولا يعلم من كان بهذا الإيمان اللعين من أتباع من العلم المؤدي إلى أن التأمل تواجه التأويل الذي تأول في التأويل الذي تأول بإحياء نصوص الأقوال وأيضا من جنسه الوجه، والقائل إذا التعارض العقل والنقل قد دل العقل من هؤلاء اشتق هذه الآية وجعلها أصلا برد نصوص الوحي، هذه المسألة أنها أمور قديمة وفعل الحديث إذا تعارض العقل مع النقل قد دل العقل، هذا مقام لذلك ظن، لأن أي عقل يعني أي نشيء للمستقل يكون في الخرسان يجب أن يكون هناك أمر عام يعني على المشاع على العموم يحول من ضوابط علشان ما ينفعش بعد كده، يعني مثلا ممكن يكون ما يروى بينكم حضر بنت من العملية العين عندي تثبت مثل القول اللي بشافعي كل نص عام يلي بكل ولا يعرف يلي بكل ولا يعرف، فكذلك هذا الأمر فلما تيجي تقول إذا تعارض العقل مع النقل قد ضل العقل، طب عقل من؟ عقل ابن تيمية ولا عقل جبر البنا؟ بتقول ده عقل ده عقل ده ولا عقل ده ولا، فهذا العقل فاسد مفسد من النصوص وهذا عقل فقير يرفع من القدر النصوص، إذا لابد أن ندرك هذا الماء ونقول أبدا لا يحدث تعارض بين العقل والنقل، وإذا حدث العقل يسلم للنقل حتى يفهم إن لم يفهم يجعل أمر النص، لا تعرف أصلا مرد نصوص الوحي المفيزة أن العقل يخرج كنزاع من المؤمن إلى العقل يخرج نص أمر السجود إلى قبل العين، وأمر الطعام المؤمن أن يسخر من خلال الدنيا وهذه العين من قيام البحر بنص الوحي، ولا تلقط ولا تلقط لكل مجرد نصوص الوحي من باطل إنما يكون عليه القيام في صدره أو مدمره، قالت آية من المدينة الجمهورية في المؤثرية للنبي عليه الصلاة والسلام من تسليمه أن يكتب الله لمؤمنه فاستعذ بالله إن الله سميع بصير، وقال الإمام الطحاوي أحد القائل عليه في مناقب مسلسله مع الذي بالنص الأمر نص المعقول فقد بالغ الناس حيث لم يسلم الأمر Thank you. وشيخهم في حتة بس مال عقل وان الحاجة تعرض على عالم وفي طلب تعلم وبالنسبة للعالم بيعرضوا برأي العلماء طبعا هو دلوقتي يبقى مختلط العوالم كلها احنا نعمل كده نروح لعالم ونحاول ان احنا ناخد منه معلومة بس مبقاش مدركين او زي ما حضرتك قلت حتى المثال بتاع ازاي نفرق بين شيخ وشيخ وشيخ وفي ناس ما تدركش ان الله لما تقول احاد او كده ان هي رب فالعوام هنا هل عليهم مسؤوليه لما ياخدوا راي حد من العلماء ان هم شايفينه فقه بس ما اعرفوش اذا كان فعلا موجود دلوقتي الشيخ وثق على اي اساس اسس كتير اما يتقال لي مثلا ان الشيخ الازهر اللي بيدرس في كل طلبه الازهر ومن دوله كذا انا بالنسبه لي صديق قبل ما اتعرف على حد من الاخوه هناك كان فقه اما يتقال لي مفتي ديار جمهوريه مصر العربيه فقه لما يتقال لي فلان وفلان طبعا ده ليه فقه يعني انا بقى اللي بيقوم يقسموا الحكم على الديار قسموا قسم عداله وبقت عداله اي سلوك في نفسي انا بقول الشيخ الازهر يعني لما تجد المفتي عشر ايام وصديق خصم يجيب اليوم اكبر كفر الله الأرض رسالة ما يحق لك موجود فيه فلا يصح أن هو يستوي مش موجود فيه دلوقتي حاجة من الاثنين إلا أن ربنا يبقى الحاجة أكبر منه وحاجة محال تمام وإلا أن يكون الله عز وجل فوق كل شيء وأعلى من كل شيء فلما خلق الله سبحانه خلق فيه وإن هو أعلى كل شيء وكل شيء هو الله عز وجل تمام يبقى لابد أن يكون الرحمن وعلى العرش استوى إذا أن السماوات السبع كما قلنا في المقام لا حاجة في العقيدة إن شاء الله تعالى والعرش فوق السماوات السبع والله عز وجل أعلى من العرش فإن كل شيء بدون الله عز وجل لكن لو أن ربنا وجد في كل مكان يعني معناها أن هو داخل الكون السماوات وعلى السماوات تعني أن الله عز وجل أن تحيي حيزته وحدد كون حيزته وأنا حاولت حتى أحط الكلام أنا حاولت أجاوب عليه بطريقة في الحاجات دي لقيته واحد قاعد ميل تاني أنا معرفش هو مين يعني بس ميل تاني كده فلقيت بيرد تاني بيقول لا ده عقيدة الوهابية وليست عقيدة السلفية وأتحداك إنك تقول لي شيخ للوهابية فقعد بقى للوهابي أنا ما رضيتش أستنسخ بقى معايا أصلا طبعا أن ما يستوى الرحمن على العرش فقال أن استواءه معنى يعني ولكن اللي يفهمه من الوهابية واجب أصغر عنه بقى تمام فقول كيف يقعد عني من الناس الخليل فهمنا هل ابن عباس كان وهابي أن الله على عيش عند النوم وقال أشهد أن ربنا مولاي من فوق سبع سماوات يعني وهنا في الأرض وما بعرف ما سبع سماوات إلا أن حد بيني وبين الله وإنما وقال زينة من بجحش أم المؤمنين أن تزوجت زوجة كل أهلهم أن أنا تزوج لله من فوق سبع سماوات مولى بشري وفي صلصة من الأنبياء أين الله ما يفش لفهمه فأخر من السماء إنها من فش أن تغلق من فش من زوجه فنحن سلمنا على الطوح والمشجعنا والسعر والسفا والله هي شهد ربنا العرش ودعت المدارك من نفاف الحد من الأبناء الزنفان ودي واحد كيف العايز من الإسلام يفكر في الموضوع لكن بتحول الحاجة مطلقة ده فإيه إيه يعني إزاي يعني واحد يفكر في الموضوع الموضوع العبادات لا تعقل العبادات لا تعقل هي دي وقل هو العقيدة وهو العقيدة أما العبادات فالطعم عز وجل أنك تعمل أربع ركعات فوق إيدك وركعتين فوق إيدك مش معنى مش معنى مش معنى لما تفرش تزيل عن كبير السماء مش معنى لما يكون الظل يغفل فهو زي في اليوم الشفاء حتى القاعدة أن العبادة هي الظل فمش أي عبادة معقولة مش بس ده مش معنى الصوم يكون عند صلاة المغرب يكون صلاة العشاء يكون صلاة العصر مش معنى يكون الثاني ضد الفجر أن يكون ركعتين ضد حلوة بعد وقت طويل طب الوقت ما بحطش في عبادة وهكذا فالعبادة تفوق